أقول أيها الأخوة، هذه أمثلة حقيقة عجيبة، ويطول الحديث في أمثال هؤلاء. إذن ما هي حجتنا؟ لماذا نحن متأخرون في عبادتنا؟ لماذا أستغفر الله أن البعض منا كأنه يمن على الله لو صلى العشر الأواخر أو مر أسبوع ما فاتته صلاة، وهؤلاء كما نسمع 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما فاتتهم صلاة واحدة؟ نحتاج إلى تصحيح هذه المفاهيم، وأن هذه العبادة من صلاة وقيام وصيام واعتكاف ونفقة وعمل قلوب هي التي تساعد على استمرار العمل، هي التي تساعد على استمرار العمل.